إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معنى حسبك الله؟ الحسب هو الكفاية. حسبك الله أي كافيك سبحانه وتعالى ومغنيك ومانعك من هؤلاء المشركين ومن كيدهم. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله حسبك، أي الله كافيك وكافي من معك من المؤمنين. الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهذا هو معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله، أي يكفيك الله ويمنعك الله ويمنع ويكفي من معك من المؤمنين. وهكذا كان، فقد كفى الله النبي صلى الله عليه وسلم وكفى من معه من المؤمنين ونصرهم وأظهرهم على أعدائهم. هذا هو معنى حسبك الله، بمعنى كافيك وكافي من معك من المؤمنين. والله أعلم.